بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي خلق بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا إلى كافة أهل البدو والحضر فأحل وحرم وأباح وحظر وابتلاه في بداية أمر الدعوة بمعادات من كفر فدخل دار الأرقم فاختفى وادثر إلى أن أعز الله الإسلام برجال كأبي بكر وعمر صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه من السنة والأثر وسلم تسليما كثيرا على سيد البشر ما هطلت الغمائم بمياه المطر وما هدلت الحمائم على أفنان الشجر وسلم تسليما كثيرا على سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. يا مصطفى يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي قد لامني فيه الكفور ولو درى نعم الإيمان به لكان مساعدي يا رب صل على الحبيب محمد اللهم صل وسلم عليه واجعله شافعنا بفضلك في غدي. عند الإمام مسلم من الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال محدثا عن رب العزة تبارك وتعالى إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فكان هذا هو حال الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الناس يأكل القوي الضعيف، يستحلون الدماء، يشربون الخمور، وأعظم من ذلك أنهم كانوا يشركون بالله. فبعث الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وهدى به من الضلالة وبصر به من العمى. هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما فتئ يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى وجعل حياته كلها وقفا لله عز وجل. هو الذي حفظه الله تبارك وتعالى من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومؤامرة المتربصين لما نزل قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربون وأنذر عشيرتك الأقربين إذا به صلى الله عليه وآله وسلم يدعو قومه ويجمعهم ويقول لهم أرأيتم لو أن خيلا بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما عهدنا عليك كذبا قط. قال فإني رسول الله إليكم. فقام ذلك الرجل الذي لعنه الله تبارك وتعالى في آيات أنزلها تقرأ إلى قيام الساعة، قال تبا لك ألهذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم. قال ربنا تبارك وتعالى وقد أنزل تبت يدا أبي لهب وتب. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرحم الناس بالناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يتفقد أصحابه ويعتني بهم لما يقول الناس نفقد فلانا وفلانا ومات فلان وفلان، قال ولكني أفقد جليبيبا. ثم لما يتفقد أحوال أصحابه فلم يجد هذه المرأة السوداء التي كانت تنظف المسجد وتقمه فعلم أنها ماتت ودفنها أصحابها، قال هل لا آذنتموني؟ هو الرحيم، هو رحيم ورؤوف بأصحابه وبأمته، هو صلى الله عليه وآله وسلم الذي تعلم الناس منه الحلم. يبول أحد الأعراب في ناحية المسجد فيهم الناس به فيقول دعوه لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، لا تفزعوه هكذا، لا تلحقوا به أذى. ثم يعلمه بشيء من الرفق واللين أن هذه المساجد لا تصلح لذلك، بل حتى الجزع يحن له والجمل يشكو إليه، فهو القريب من كل البشر سبحانه، وهو القريب من كل البشر صلى الله عليه وآله وسلم. كان متواضعا عليه الصلاة والسلام، أبيات زوجاته قصيرة ربما تطالها يد الصبي إذا قفز هكذا، تطال سقفها، لا ليس فيها شيء يرد البصر، أبيات متواضعة لرسول متواضع، تأخذ ربما الجارية بيده فتطوف به في ناحية المدينة صلى الله عليه وآله وسلم. يدخل عليه الناس فلا بوابين ولا حراس ولا مواعيد سابقة صلى الله عليه وآله وسلم. علم أصحابه حتى الوفاء، فهو الذي وبعد سنين طويلة من وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها يقول: كانت خديجة وكانت وكانت وكان لي منها ولد، وربما جعل شيئا من المال فيوزعه هكذا وهكذا وهكذا في صويحبات خديجة، وهو الذي تعلم الناس منه الجود. كان أجود الناس صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، تراه إذا جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد به فليتق الله سائله. لذلك أيها الأحبة، لن يعيبه ولن ينقصه ولن يضره أبدا نبح كلب من الكلاب أو أذية أحد من المستهزئين، فإن الله تبارك وتعالى أعلى ذكره وعصم جنابه، والله تبارك وتعالى حفظه وحفظ رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. إمام المرسلين في ذاك نفسي ونفس أولي الرياسة والولاة، رسول العالمين في ذاك روحي، وأرواح الأئمة والدعاة وياتاج التقى، تفديك نفسي ونفس أولي الإيمان والتقات، فعرضك عرضنا، فعرضك عرضنا، ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة، ولو سفكت دمانا ما قضينا حقوقك والحقوق الواجبات. فيا أيها الذين آمنوا، إن أحببتم رسولكم صلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، تمسكوا بهديه وسنته، تعلموا شيئا من خبره. ثم قد جاءنا شيخنا الكريم الفاضل المفضال صاحب القلم السيال، شيخنا الشيخ محمود عبد الحميد حفظه الله، ليحدثنا عن طرف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يشنف به هذه الآذان ويمتع به هذه القلوب. فأترككم مع شيخكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلمه وأن ينفعنا بما يحاضرنا به. أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن حديثنا اليوم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خليل الرحمن وأفضل من مشى على ظهر هذه الأرض وأفضل من دفن في ثراها صلى الله عليه وآله وسلم. أرسله الله سبحانه وتعالى على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، وفي جاهلية جهلاء كان الناس يتمرغون في ظلمات الجهل والغي والضلال، يعبدون الشجر والحجر والشمس والقمر، واتخذوا من دون الله آلهة لتكون لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فأنقذ الله سبحانه وتعالى الناس من الضلال وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، وأسمع الله عز وجل به آذانا صما، وبصر الله عز وجل به أعينا عميا، وفتح الله عز وجل به قلوبا غلفا. أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنة الخلد، وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نار وقودها الناس والحجارة، أخذ بيد الناس إلى النجاة وسار بهم في طريق الرشاد ودلهم على الله سبحانه وتعالى وعرفهم به وربطهم بالله سبحانه وتعالى، وقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وكان نعم الأسوة ونعم القدوة صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أرسله الله سبحانه وتعالى ليتمم مكارم الأخلاق، كما أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلقه القرآن، وكان قرآنا يمشي بين الناس صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وآله وسلم. أثنى عليه ربه سبحانه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والذي يثني عليه ربنا سبحانه وتعالى فلا يضره نباح الكلاب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمحمود المقام المحمود، وصاحبه هو من كان محمودا عند الخلق والخالق، فكان هو كذلك صلى الله عليه وآله وسلم في جاهلية وإسلام، فلم يعرف عنه في الجاهلية أنه شرب خمر أو وقع في فاحشة أو استمع إلى الموسيقى أو خالط النساء أو صاحبهم في مجالسهم التي كانت فيها الغيبة والنميمة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية سطى أو سرق أو نصب أو كذب أو خان الأمانة أو غدر أو لم يفي بوعد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان يسمى في الجاهلية بالصادق الأمين. فلما علا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبل أبا قبيس ثم قال: يا أيها الناس، لو أني أخبرتكم أن جيشا يصبحكم أأنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، إنك أنت الصادق الأمين. فقال: إني رسول الله إليكم. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل دفاعا عنه ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. دفع عنه الله سبحانه وتعالى ونصره، ولم يوكل نصرته لأحد، فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأبي بكر: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فكانت معية الله سبحانه وتعالى. لما عايروه بأنه قد انقطع نسله، يعني من الأولاد، قال الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. فدافع عنه في كل موضع، وأثنى عليه بشرح الصدر، فقال: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. فرفع الله سبحانه وتعالى ذكره، فكان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذكر الذي تتعطر به الأفواه وتأنس به القلوب وتؤجر به عند الله سبحانه وتعالى. صلى عليه ربنا سبحانه وتعالى والملائكة، وأمرنا الله عز وجل أن نصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحتاج إلى من ينصره في الحقيقة، وإنما نصرته واجب على المسلمين، لأنهم يتعبدون بذلك ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا قد تعرض لأشياء كثيرة من الإيذاء في حياته صلى الله عليه وآله وسلم وبعد مماته. قالوا فيه ساحر، وقالوا كذاب، وقالوا شاعر، وقالوا مجنون، وقالوا إنما كتب هذا الكتاب بيده، أو أعانه عليه خلق آخرون، أو غير ذلك من الطعن، إما فيه وإما في رسالته التي جاء به، وإما في رسالته التي جاء بها، وإما في المدعوين الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من احتقارهم وازدرائهم ومحاولة صرفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم سنة ماضية في الأنبياء والدعاء. فإن الإنسان إذا صدع بالحق لا بد أن يؤذى، ولا بد أن يتعرض لشيء من الإيذاء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في بيان ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. فإن تعرضوا لك بالتكذيب فإن الرسل الذين كانوا قبلك قد كذبوهم أيضا، ما أتى نبي إلى قومه إلا عارضوه بالتكذيب وبالسخرية وبالاستهزاء وبغير ذلك كما بينه ربنا سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ما يأتيهم من رسول، أي قوم يأتيهم رسول يستهزئون به ويستهزئون بالرسالة التي جاء بها، لأن هذا صراع بعيد المدى منذ خلق الله سبحانه وتعالى الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هناك صراع بين الحق وبين الباطل، الحق يمثل النور والباطل يمثل الخفافيش، والخفافيش لا تعيش إلا في الظلام. وبالتالي إذا جاء الحق أي جاء النور ضربت الخفافيش بجناحيها لتطفئ هذا النور أو لتقتل هذا الحق، ولكن الله أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. كمثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش. إذا جاء النور يصاب بالعمى هذا الخفاش. ولذلك أنتم ربما تعجبون كيف يكون هناك أناس يتعرضون لهذا الحق الواضح الجلي الذي هو كشمس النهار، ثم يعدونه باطلا ويأتون بباطل واضح كشمس النهار ويعدونه حقا. هذا الأمر لأنهم أصيبوا بالعمى، لأنهم أصيبوا بالعمى، فيصدق فيهم قول الله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. إذن هذا الذي حدث لهؤلاء جعلهم منتكسين من شؤم هذه المعصية التي هم عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تصبح القلوب على قلبين، أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وأبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فإذا هذه القلوب تصبح سوداء مربادة، يعني عفنة منتنة تحمل في داخلها العفن والنتن. وهذا هو الفكر، وهذه هي العقيدة التي تخالف الفطرة وتخالف ما جاء به الرسل عبر الزمان والمكان. فإن هؤلاء تعفنت قلوبهم، لماذا؟ لأنها فقدت مادة الحياة، والأشياء إذا فقدت مادة حياتها تتعرض للإنتان. يعني الإنسان في حياته يكون حيا، يكون حيا، تجد منه أنه ليس منبعث منه أي روائح كريهة، وإنما بعد موته بيوم أو يومين يصبح جيفة منتنة. حتى وإن كان أحب الناس إليك فإنك لا تطيق أن تجاوره لحظة ثانية واحدة من نتن ريحه الذي يفوح منه، لأنه فقد مادة حياته. والقلب مادة حياته هي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما فيه حياتكم. فإذا فقد القلب الحياة صار جيفة نتنة في داخل الإنسان، فهذا الكوز مجخية كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فهذا مقلوب ونتن يحمل في داخله النتن، فهو أسود. والأسود جسم معتم لا ينفذ منه النور ولا الضوء، وكذلك مقلوب فلا يبقى فيه شيء. وهذا القلب الخاوي الذي ليس فيه إلا النتن وليس فيه إلا العفن، ولذلك يرى الصور مقلوبة فيرى الحق باطلا والباطل حقا. فإنك لا تعجب حين ترى هؤلاء يصادمون الحق ويحاربون الحق ويعادون الحق، فهؤلاء بسبب انتكاستهم وانقلاب قلوبهم وموت هذه القلوب والعفن الذي يوجد في داخل هذه القلوب. فالأنبياء عبر الزمان والمكان تعرض لهم الناس بالسب والتجريح حتى بالقتل، كما قتل زكريا ويحيى وأرادوا صلب المسيح عليه السلام فنجاه الله سبحانه وتعالى ورفعه إليه. فتعرضوا لهم بكل أنواع التعرض، من السب إلى الشتم إلى الضرب، إلى أن أرادوا قتل الأنبياء فقتلوا يحيى وزكريا كما ذكرنا وأرادوا صلب المسيح. فهذه سنة الكافرين مع الأنبياء، وكذلك هي مع رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون أصله ويعرفون أخلاقه، ولكنهم صدموا لما أراد أن يزيل عنهم هذا العفن. وهناك الناس أشباه الحيوانات، الناس أشباه الحيوانات في أخلاقهم. فمن الحيوانات ما لا يعيش إلا في الوحل، كالخنزير لا يعيش إلا في الوحل، فهذا إذا أخرجته من وحله من عفنه من نتنه فإنه يفقد حياته، فإنه يفقد حياته. ومنها ما لا يعيش إلا في الطهر كالطاووس، ومنها من لا يعيش إلا في أعالي السماء كالصقر يوسوس القمر. فهذه موجودة أيضا في الناس. فمن الناس من يوسوس القمر، أن يسمو بدين وخلق حتى يوسوس القمر، ومنهم من يتمرغ في الوحل لا تستطيع أن تخرجه من وحله هذا، لأنه يفقد قيمة حياته، لأنهم كالأنعام بل هم أضل، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يتمتعون متعة بهيمية لا يعرفون قيمة لأنفسهم ولا يحافظون على التكريم الذي خلقهم الله سبحانه وتعالى عليه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن القضية ليست قضية الكفار، الكفار قضيتهم أن يعادونا وأن يعادوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعادوا القرآن، وأن يعادوا الحق، وأن يقفوا له بالمرصاد. هذه قضيتهم، هذه قضيتهم، وهم يدافعون عن أنفسهم. القضية إذن ليست قضية الكفار، القضية قضيتنا نحن وموقفنا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصرتنا لدين الله سبحانه وتعالى. ليس الأمر بأن نكتب الشعارات أو نطلق الكلمات أو غير ذلك مما أو إطلاق المظاهرات أو غير ذلك من الأشياء، ليس هذا هو الأمر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءنا، وهناك حقوق تجاه هذا النبي لابد أن يؤديها المسلمون حتى يكون هناك عصمة لهؤلاء الناس، وحتى يكون هناك أيضا يعني الهيبة لدى أتباع هذا الدين عند غيرهم من أتباع الملل الأخرى. وحتى لا يتجرأ أحد على دينهم ولا على كتابهم ولا على رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم. نحن أول من آذينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في فرطكم هذا، ألا وإني فرطكم على الحوض، وإني فرطكم على الحوض، فلا تسودوا وجهي، فلا تسودوا وجهي، أي لا تسيئوني بمخالفة كتاب الله وبمخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالوقوع في القبائح والمعاصي والسيئات والخطايا. إذن نحن نريد أولا أن نبيض وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين نأتي يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم فلا نطرد من عليه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فيزاد أقوام من على الحوض، فأقول: أمتي أمتي، فيقولون: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: ألا سحقا ألا سحقا. وهناك تبديل وتغيير فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين إفراط وتفريط، بين انحراف عن منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترك ما جاء به عليه الصلاة والسلام وعدم فعل الواجبات والوقوع في الخطايا والسيئات، وهذا في حال المفرطين. وهناك من المتشددين الغالين الذين شوهوا صورة الدين وزعموا أنهم يحبون دين الله عز وجل وأنهم يدافعون عنه وأنهم يقاتلون من أجل دين الله سبحانه، لكن شوهوا دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به أمام الناس، وهو الأمر الذي هم عليه لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل زرع القنابل وقتل الناس بعشوائية لا يعرفها الإسلام. الإسلام جاء بالرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مع المسلمين ومع غير المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحيما. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الطائف وبعد إيذاء شديد له صلى الله عليه وسلم ضربوه حتى أدموه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يحكي ذلك عليه الصلاة والسلام، مر على المنبر يحكي: نبيا ضربه قومه حتى أدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، صلى الله عليه وآله وسلم. ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما أفاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قرن الثعالب وهو عائد من الطائف صلى الله عليه وسلم، رفع رأسه إلى السماء فوجد غمامة سحابة وفيها جبريل عليه السلام، فقال: السلام عليك يا محمد، أرسلني الله سبحانه وتعالى إليك ومعي ملك الجبال. فكلمه ملك الجبال فقال: يا رسول الله، لو شئت لقد سمع الله سبحانه وتعالى قول قومك لك، قول قومك لك، ولو أنك أردت أن أطبق عليهم الأخشبين يعني الجبلين لفعلت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، لعله يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولما جاء الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، والكفار نائمون بمنى، قالوا: يا رسول الله، لو ملنا عليهم ميلة واحدة، أي قتلناهم جميعا، قال: أنا لم أؤمر بهذا. لا يعرف الغدر صلى الله عليه وسلم، ولا يحل في ديننا الغدر، ولا يحل في ديننا الغدر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين هذا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ثم أبلغه مأمنة. يا، لا يجوز لك أن تغدر بهذا الكافر المستأمن، فكيف تغدر بالمسلمين؟ كيف تقتل المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مر في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليقبض على نصله أن يصيب أحد من المسلمين بأذى، أن يصيب أحد من المسلمين بأذى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بحديدة، أو قال من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، ولو كان أخوه لأبيه وأمه، ولو كان أخوه لأبيه وأمه، أخوه لأبيه وأمه، لأنه المفترض إذا أشار بحديدة إلى أخيه شقيقه فإنه لا يأتي في ذهن أحد أنه يريد قتل أخاه، وإنما يلعب معه وهو في نوع من الهزل مع أخيه. يقول حتى لو كان هازلا، المقصود من الحديث حتى لو كان هازلا فإنه لا يجوز له أن يشير إلى أخيه بحديدة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح أن ينزع الشيطان في يده فيقع في حفرة من النار، فيقع في حفرة من النار. هذه مجرد الإشارة ومجرد الهزل، ومجرد الهزل في هذا، في الإشارة بحديدة أو بسلاح أو بغيره، أنه لا يجوز. فكيف يكون هذا بالتفجير والتدمير؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بالمؤمنين رحيما، كما قال الله سبحانه وتعالى عنه وكان بالمؤمنين رحيما. فالله سبحانه وتعالى حفظ به الأمة مؤمنها وكافرها من الاستئصال، فقال أن الله سبحانه وتعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. العذاب ينزل على مين؟ هينزل على المؤمنين ولا على الكفار؟ هينزل على الكفار. فكان أمنة صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى فيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذه هي العلاقة التي ينبغي أن تكون بين المؤمنين، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه الرحمة الموجودة بين أبناء الملة ليست هذه الغلظة والجفوة والقتل والحرق وكذلك إحداث العاهات وترميل النساء وتثكيل الأمهات وتيتيم الأطفال وتشريد الأسر. هذا مما لا يجوز، هذا ضد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للناس، ودينه كان رحمة، حتى في جانب العبادات كانت الرحمة واضحة في ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول من أم منكم بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذو الحاجة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة فأسمع بكاء الطفل فأتجوز فيها، أدخل في الصلاة أقصد أن أطيلها فأسمع بكاء الطفل فأتجوز فيها، مخافة على أمه، مخافة أن تفتن أمه وهي في الصلاة به. هذه حتى في جانب العبادات، حتى في جانب العبادات. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا تعرفني؟ قال لا. قال أنا الباهلي الذي جئتك عام أول. قال ما غيرك؟ لقد كنت حسن الهيئة. قال والله يا رسول الله ما أكلت نهارا منذ فارقتك، أي صمت السنة كلها. فقال عذبت نفسك، صم يوما من كل شهر، صم يوما من كل شهر، صم ثلاثة أيام من كل شهر، صم من الحرم واترك. هذه رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء عمرو بن العاص يشتكي عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يصوم النهار ويقوم الليل، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل، فقال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما من كل شهر، قال أطيق أفضل من هذا. قال صم ثلاثة أيام من كل شهر، قال أطيق أفضل من هذا. قال صم يوما وأفطر يوما، قال أطيق أفضل من هذا. قال لا أفضل من هذا. هذا لابد أن حتى في جانب العبادة، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لما صلى معاذ بالناس العشاء بالبقرة واشتكى الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أفتان أنت يا معاذ؟ ألا صليت بهم بكذا وكذا من قصار المفصل؟ ثم جاء بالرجل فقال وأنت ما تقول في صلاتك؟ معاذ يصلي بالبقرة، أنت بماذا تصلي؟ قال والله يا رسول الله لا أجيد دندنتك ولا دندنت معاذ، يا لا أجيد القراءة التي تقرأها ولا التي يقرأها معاذ، وإنما أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولهما ندندن، حول هذا المعنى حياتنا كلها دندنة، نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. هذه رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في جانب العبادات التي هي أقرب القرب إلى الله سبحانه وتعالى، يكون فيها الرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان له رحمة في أزواجه صلى الله عليه وسلم، كما يقول أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلت هذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت هذا، ولم يضرب امرأة ولا خادما قط، وما مست يدي ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة تقول رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب عنزه ويقم البيت ويقضي حاجة أهله، فإذا أقيمت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. جاء حق آخر هو حق الله، يذهب إليه كأنه لا يعرفه. عندما يكون هناك حق للزوجة يقوم به صلى الله عليه وسلم. أتت هالة بنت خويلد فطرقت باب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من؟ فقال: هالة. فقال: كأنه صوت خديجة رضي الله عنها. فقالت عائشة: هذه عجوز قد أهلكها الدهر واحمر شدقيها، قد أبدلك الله عز وجل خيرا منها. قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، صدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها وكان لي منها الولد. فكان وفاؤه صلى الله عليه وسلم لأزواجه، كان وفاؤه لأزواجه. لما قالت عائشة: حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت بيده أن قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لو كانت صبغا فوضعت في البحر لغيرت لون البحر كله. هذه كلمة صغيرة قيلت في زوج النبي صلى الله عليه وسلم، دفع عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كان بارا بأزواجه صلى الله عليه وسلم، كما كان بأبنائه كذلك رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. كما تقول عائشة: كانت فاطمة أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تأتي تزور النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فإذا جاءته قام لها واعتنقها وقبلها وأجلسها في مجلسه عليه الصلاة والسلام. وكانت فاطمة تفعل معه ذلك إذا جاءها إلى بيته، لكن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم المفعم بالرحمة. لما جاءته وهو يموت صلى الله عليه وسلم في الأنفاس الأخيرة، أسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم أنه راحل إلى الله سبحانه وتعالى، فبكت، فأسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أول أهله لحوقا به، فضحكت رضي الله عنها. وهذا من التودد إليها وهو صلى الله عليه وسلم على فراش الموت. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أشرب من الإناء وأنا حائض فأعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه مكان في، أي يضع فمه مكان فمها، وذلك حسنا لعشرتها رضي الله عنه رضي الله عنها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس فسجد فأطال السجود. قال رجل: فظننت سوءا فرفعت رأسي فإذا بالحسن أو الحسين على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: لما رأيتموني أطلت السجود، فإني سجدت فاعتلاني ابني فأطلت السجود لأطيل متعته. وهو يصلي بالناس أطال السجود من أجل أن يطيل متعة حفيده حسنا كان أو حسين. الحسن دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، فتعثر في ثوبه فقام فتعثر في ثوبه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتمل هذا التعثر من الحسن، فنزل من على منبره صلى الله عليه وسلم فحمل الحسن وصعد به المنبر ليخطب الناس، وقال النبني هذا سيد وسيصلح الله عز وجل به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وتحقق ذلك بتنازل الحسن بن علي عن الحكم لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، مع أن الحسن أفضل من معاوية، ولكن تنازل حقنا لدماء المسلمين، تنازل عن الحكم حقنا لدماء المسلمين، وحتى لا تكون هناك مذابح وحقوق ومظالم بسببه تنازل عن الحكم لمعاوية بن أبي سفيان. أن يحكم المفضول في وجود الأفضل مع حقن الدماء أفضل من أن يحكم الفاضل مع سفك الدماء المسلمين وضياع الحقوق. فهذا الذي فعله الحسن بن علي، هذا الذي فعله الحسن بن علي، وتحمل كل ما قاله الناس، ولكنه كان أمامه الدماء التي ستسفك إذا استمر في حكمه، فتنازل رضي الله عنه. الشاهد كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك. دخل الأقرع بن حابس على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن والحسين، فقال الأقرع بن حابس: أو تقبلون صبيانكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: والله إني لي 11 ولدا ما قبلت أحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أملك لك إذا كان الله نزع الرحمة من قلبك، وما أملك لك إذا كان الله نزع الرحمة من قلبك. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه ابنته زينب وهو يصلي، فكان يحملها في الصلاة صلى الله عليه وسلم، كان إذا قام حملها وإذا ركع وضعها صلى الله عليه وآله وسلم. ولما مات ابنته زينب رضي الله عنها، دعته وهو في الرمق الأخير، فحمله النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عبد الرحمن بن عوف: أنت يا رسول الله يعني تبكي؟ فقال يا ابن عوف: هذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذه كانت رحمته صلى الله عليه وسلم مع أبنائه عليه الصلاة والسلام، كانت رحمة مع أبناء المسلمين. كان يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورنا في بيتنا، وكان لي أخ يقال له أبا عمير، وكان له عصفور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءنا يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أي ماذا، كيف حال عصفورك؟ هو طفل صغير يقول يعني فطم أم لا، يعني عنده سنتين، عنده سنتين ونص، كيف يجعل له جانب من الحديث صلى الله عليه وسلم، كيف يترفق به وكيف يدخل عليه السرور؟ فكان يحدثه صلى الله عليه وسلم ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يعني كيف حال عصفورك اليوم؟ فهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. كان يمشي في الطريق فتأخذ الجارية بيده، يعني البنت الصغيرة، فيمشي معها حيث سارت صلى الله عليه وسلم. وكان يأتي بيوت الأنصار فيسلم على الصبيان صلى الله عليه وسلم في بيوت الأنصار، وكان يمشي في الطريق يسلم على الأطفال المسلمين صلى الله عليه وسلم عناية بهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح هؤلاء الأطفال، فكان يقول لعبد الله ابن عباس وهو طفل صغير، يقول: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكان يقول لابن أم سلمة، كان يقول له: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ويترفق بهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان رحمة لكل شيء صلى الله عليه وآله وسلم. حتى هذه الرحمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلت حتى للجمادات والحيوانات. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على جذع شجرة، فجاءت امرأة من الأنصار فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنا نجارا، وإني أريد أن يصنع لك أعوادا تصعد عليها تخطب الناس. فصنع له المنبر، فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم بكى الجذع وله أنين، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر فاحتضن الجذع فيسكته كأنه طفل يسكت، فلما سكت صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال إنما كان يبكي لكلمات كان يسمعها، إنما يبكي لكلمات كان يسمعها، يعني هذا الجذع عندما كان يرقاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا منه رفقا حتى بالجماد حتى بالحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة النار في هرة عذبتها حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، ودخلت بغي من بني إسرائيل الجنة في كلب سقته وجدته يلعق الثرى من العطش، فنزلت البئر فملأت خفها فسقته فشكر الله لها فغفر الله سبحانه وتعالى لها. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بستان للأنصار فجاء بعير يهمهم ودموعه على خديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب هذا البعير؟ فقال رجل أنا. قال ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ إنه يشتكي لي أنك لا تطعمه ما يكفيه، أنك لا تطعمه ما يكفيه وتحمل عليه ما لا يطيق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات فوجد حمرة عصفور كبير يطير إلى أعلى ثم يفرش على الأرض، يطير إلى أعلى ثم يفرش على الأرض. قال من فجع هذه بصغارها؟ فقالوا يا رسول الله وجدنا فرخين في عش فأخذناهم. قال ردوا إليها صغارها. هذه رحمة حتى مع هذه الجمادات وحتى مع هذه الحيوانات وحتى مع هذه الطيور، كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة واسعة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين، لا ينبغي أن نجعل ملته نقمة على الناس وحربا على الناس وإرهابا للناس وترويعا للناس خاصة بالمؤمنين، فإن هذا مما لا يجوز، فإن هذا نوع من الفساد في الأرض. الفساد في الأرض أنواع كثيرة، منها القتل، منها القتل، الكفر فساد في الأرض، والنفاق فساد في الأرض، الكفر فساد في الأرض، والنفاق فساد في الأرض، والقتل فساد في الأرض، والسرقة فساد في الأرض، والتكذيب الرسل فساد في الأرض، والصراع على الملك فساد في الأرض، كل هذه أنواع من الفساد، كل هذه أنواع من الفساد. ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيز وبين أنواع هذا الفساد الذي يقع فيه كثير من الناس. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أو ينفوا من الأرض. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، بما كانوا يفسدون. هذا الكفر، هذا الكفر فساد في الأرض، والنفاق فساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذا فساد في الأرض. أيضا السرقة فساد في الأرض، كما قال أخوة يوسف تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، أي أن هذه السرقة فساد في الأرض. الصراع الملك فساد في الأرض، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هؤلاء مفسدين، كذبوا، هم استيقنوا أننا على الحق وأن دعوتنا على الحق، لكنهم يظهرون خلاف ذلك. يعني الآية نزلت في فرعون، كان يقول فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. طب فرعون كان عارف أنه كذاب ولا مش كذاب؟ عارف أنه إله، هو فرعون عارف أنه صدق نفسه أنه هو إله، ليس حتى لو الناس صدقت هو ما صدقش نفسه، أنه عارف نفسه أنه ليس بإله ولا رب ولا خالق ولا كذا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فهذا كله أنواع من الفساد في الأرض، وهذا يتنافى مع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما قتل أحيا الناس جميعا. الذي يضع هذه القنابل والمتفجرات وغيرها فتنفجر في الأطفال الصغار وفي النساء وفي الرجال، كيف توضع في القطارات وفي وسائل المواصلات وفي مداخل المستشفيات؟ ماذا يقصد من يفعل هذا؟ إما أن يكون قد كفر المجتمع وبالتالي يستبيح الدماء ويستحلها، يستحل هذه الدماء وليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه يريد تأويلا أن يرفع كلمة الله العليا، يجعل كلمة الله العليا ويرفع دين الله عز وجل ويزيل الظلم وغير ذلك، هو غير قادر على هذا، فهذا يكون باغيا، هذا يكون باغيا مفتئتا على النظام الموجود لأنه غير قادر على إزالته إلا بفساد كبير ولن يزيله، وهو يعرف أنه لن يزيله وإنما سيوسع دائرة الظلم وسيوسع دائرة الفساد، بدل من أن تكون هناك مظالم معينة تتسع هذه المظالم بالقتل ويكثر عدد القتلى من كلا الطرفين، قتلى من هنا وقتلى من هنا وازداد القتل، كل هذه مظالم، كل هذه مظالم، فهذا يكون من البغاة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذه طائفة باغية غير قادرة على إزالة هذا الموجود وليس عندها قدرة على ذلك، مما يؤدي إلى الفساد الكبير ويؤدي إلى اتساع دائرة الظلم. وإما ألا يكون هذا ولا ذاك فيكون قطاع طريق، فيكون هذا قاطع طريق يقطع الطريق على الناس، يقتلهم ويسلبهم أموالهم ويحرق متاعهم ويحرق بيوتهم ويحرق أملاكهم وغير ذلك، هذا قاطع طريق. والله سبحانه وتعالى يقول في هؤلاء وهؤلاء: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذا فساد في الأرض، هذا يتنافى مع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك تطرف فهو من ناحيتين: تطرف بالانحلال وترك الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك تشدد وغلو أيضا يشوه هذه الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما ضد الإسلام وضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر ناحيتنا نحن، الأمر ناحيتنا نحن، فما هو الواجب تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو واجبنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ واجبنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به صلى الله عليه وسلم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، وتسبحوه بكرة وأصيلا. هذه لم الوجوب، لتؤمنوا بالله ورسوله، أن يجب علينا أن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤمن به أنه رسول من رب العالمين، لا نقول عبقري. النبي صلى الله عليه وسلم كان عبقريا، كان مصلحا اجتماعيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، كان رسول أرسله الله سبحانه وتعالى، محمد رسول الله وما محمد إلا رسول كما قال الله سبحانه وتعالى، فهو رسول رب العالمين أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة، إلى الأبيض والأسود والأحمر والأصفر. لا يسع أحد ألا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو بعث الأنبياء جميعا، ولو بعث الأنبياء جميعا ما وسعهم إلا أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. والمسيح عندما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يسع أحد إلا أن يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. لا يسع أحد إلا أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل إلى الناس كافة، بل مرسل إلى الثقلين عليه الصلاة والسلام، إلى الجن وإلى الإنس. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فهذه الرسالة موجهة إلى الإنس وموجهة كذلك إلى الجن كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. ونؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا نبي بعده، وأن كل دعوة النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم غي وضلال وهوى، وأنه كل من يدعي النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله العظيم، فهو كافر بالله العظيم مخلد في النار. فإن الرسالة لا تكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ختم الله سبحانه وتعالى به الرسالات، ورسالته ناسخة لكل الشرائع التي جاءت من قبله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نؤمن بذلك، أن الرسالة التي جاء بها نسخت جميع الشرائع، ولا يسع أحد أن يعمل بشريعة نبي من الأنبياء الذين جاءوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسع أحد إلا أن يعمل بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا أن نؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، وألا نفرق بين آي الكتاب ولا نفرق بين الكتاب والسنة. قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ولا يجوز لنا أن نفرق بين الكتاب والسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا، أي أنا أنهاكم وأحذركم ذلك، ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أوتي القرآن وأوتي السنة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال الله تعالى مخاطبا النساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي من آيات الله والسنة. وسمى الله سبحانه وتعالى السنة ذكر، وأنه بيّن أنه حفظ الذكر، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسمى السنة ذكر فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي أنزلنا إليك السنة لتبين للناس ما نزل إليهم من القرآن. فبين الله سبحانه وتعالى كما بين نبيه صلى الله عليه وسلم أن القرآن والسنة منزلتان من عند الله سبحانه وتعالى، غير أن القرآن هو بلفظ معجز ومتعبد به بتلاوته، ومتعبد بتلاوته، وهو بألفاظه من عند الله سبحانه وتعالى. أما السنة فليست كذلك، أما السنة فليست كذلك، هي من عند الله سبحانه وتعالى بأحكامها ومعانيها، لكن هي بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير متعبد بتلاوته، يعني لا نقرأها في الصلاة، وإنما نقرأ نحن القرآن في الصلاة ونتعبد به، وفي كل حرف من حروفه 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن لا يجوز لنا أن نفرق بين الكتاب والسنة، ولأنه لا يمكن فهم الكتاب إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نعبد الله عز وجل إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن السنة مهيمنة على الكتاب، فهي التي تفسر المجمل، وهي التي تقيد المطلق، وهي التي تخصص العام، وهي التي تبين مراد الله سبحانه وتعالى من الآيات. لأن القرآن حمال وجوه وجاء بألفاظ عامة لكي يصلح لكل زمان ومكان، حتى تدخل أشياء كثيرة تحت عموميات الآيات الواردة في كتاب الله. وأما السنة فقد فسرت ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل أتت السنة بأحكام جديدة ليست موجودة في القرآن. فإن الله سبحانه وتعالى حرم الزواج من المحارم سواء كان بالنسب أو بالرضاع، ثم حرم الجمع بين الأختين، لكن لم يذكر تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. والقرآن ذكر أنه أحل لكم ما وراء ذلك، أحل لكم ما وراء ذلك، وكأن ما غير ذلك الموجود في القرآن أنه حلال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا ليس موجودا في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل الحمر الإنسية، الموجود في القرآن: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هي دي الحاجات المحرمة في القرآن، جاء في السنة تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية، وجاء في السنة تحريم كل ذي ناب من السباع، وجاء في السنة تحريم كل ذي ظفر من الطير، فهذا غير موجود في كتاب الله، وإنما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نصلي؟ هذا لا يمكن معرفته من القرآن، لأن القرآن قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. كم وقت دول؟ ثلاثة. نصلي كم؟ نصلي خمسة. إحنا نصلي خمسة. إذن البيان الذي جاء في السنة بين أنها خمسة أوقات، أنها خمسة أوقات. لم يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى كم ركعة صلاة الصبح، تجدونها في القرآن؟ كم ركعة صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء؟ كيف هي الصلاة؟ كيف هي الصلاة؟ وقوموا لله قانتين، واركعوا مع الراكعين، ها؟ وغير ذلك من الأمور. بل جاء يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، واسجدي واركعي مع الراكعين. كيف تصلي؟ هذا لا تعرف إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل وجدتم في كتاب الله أنك إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة؟ هذا وجدتموه في القرآن؟ لا نجده، نجده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وليطوفوا بالبيت العتيق، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. طب كيف ترتيب هذا؟ نوقف عرفات الأول، ولا نطوف الأول، ولا نسعى الأول، ولا نذبح الأول، ولا نحلق الأول؟ هذا الترتيب هو موجود في الكتاب ولا موجود في السنة؟ موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نخرج زكاة أموالنا؟ ما هو النصاب؟ يعني المال، قدر المال الذي تخرج منه الزكاة، تخرج منه الزكاة كم قدره؟ هذا غير موجود في كتاب الله. طب النسبة التي تخرج منها، نسبة المال الذي يخرج زكاة من النصاب كم هو؟ ها؟ هل تختلف النسبة بين زكاة المال وعروض التجارة وزكاة الحصاد وزكاة الركاز؟ هل هي مختلفة أم لا؟ هل موجود هذا في كتاب الله؟ لكن موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن لا نستطيع أن نتعبد بالعبادات التي أمرنا الله بها إلا إذا اتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا إذا اتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ينبغي أن نؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. فكل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في الصحيحين أو في غيرهما يجب أن نعمل به، يجب أن نعمل به سواء كان صحيحا أو حسنا، فإننا يجب أن نعمل بهذا الحديث ولا نفرق بين أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه كان حدثت بدعة غير بدعة القرآنيين، القرآنيين يقولوا لا احنا هنعمل بالقرآن مش هنعمل بالسنة، مش هنعمل بالإيه؟ بالسنة. طب إيه نواقض الوضوء عندهم؟ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فقط، يعني يقعد يخرج ريح طول النهار ويعمل أي حاجة لا ينقض الوضوء عنده. إيه اللي ينقض الوضوء عنده؟ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، يعني إما الجنابة أو إن هو يأتي الغائط، يعني من البول أو البراز، وما سوى ذلك ليس هناك ناقض للوضوء غير هذا، ولا نوم ولا فساء ولا ضراط ولا شيء من هذا يصلي على هذه الحال، لأنه لا يؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاء في بعض الأوقات عند أنصار السنة أنهم أرادوا أن يقتصروا على الصحيحين، فشيخ عبد العزيز النجدي رحمه الله عمل لهم كتاب سماه تيسير الوحيين في الاقتصار على الصحيحين، وبدأوا يجنبوا الأحاديث الصحيحة في بقية الايه؟ في بقية كتب السنن والمسانيد والصحاح غيرها. احنا عندنا كتب كثيرة جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم غير البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم وفي سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجة وسنن الترمذي وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وفي مسند الإمام أحمد وفي المعجم وفي المعجم الأوسط وفي كتب السنن لغير هؤلاء كالطبراني وغيره وأبي عوانة ومسند أبي عوانة وكتب كثيرة جدا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إحنا بنعتمد على أن يكون الحديث صح سندا ومتنا، إذا صح سندا ومتنا أو كان حسنا فإننا نعمل به في أي كتاب كان. لكن هو إيه الفرق بين البخاري ومسلم وغير البخاري ومسلم؟ ده عند التعارض، لو تعارضت الأحاديث يبقى هنقدم الحديث الأقوى على الحديث الأقل قوة، فالحديث الموجود في البخاري ومسلم متفق عليه يكون أقوى من غيره، والحديث اللي عند البخاري أقوى من اللي عند مسلم، واللي عند مسلم أقوى من اللي في السنن، والحديث الصحيح أقوى من الحسن، أقوى من الحديث. ده عند الترجيح، لكن عند العمل نحن نعمل بكل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، سواء كان ذلك حديثا متواترا أو كان من الآحاد، كان هذا الحديث في الصحيحين أو في غير الصحيحين، كان صحيحا أو حسنا، ينبغي أن نعمل بهذا الحديث، ينبغي أن نعمل بهذا الحديث. هذه هي القضية الأولى، وهي قضية الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية الثانية هي قضية طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يطاع فلا يعصى، كما أن الله يطاع فلا يعصى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يطاع فلا يعصى. قال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأفرد الله سبحانه وتعالى نفسه بطاعة، وأفرد نبيه بطاعة، ولم يفرد أولي الأمر بطاعة، وإنما جعل طاعتهم في طاعة الله ورسوله. إذا أطاعوا الله ورسوله نطيعهم، ما أطاعوا الله ورسوله فإن عصوه فلا سمع لهم عندنا ولا طاعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يطاع فلا يعصى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نستعجبه، في حد يرفض دخول الجنة؟ أيوة، اللي بيرفض دخول الجنة هو اللي بيعصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فجعل طاعة الرسول كطاعة الله سبحانه وتعالى. لماذا من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ لأن الله هو الذي أمر بطاعته، فأنت عندما تطيع الرسول أنت في الحقيقة تطيع من أمرك بطاعته، وهو أنك تطيع الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته، والناس يندمون يوم القيامة على عدم طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يوم عض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة واجبة، أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، أيضا لا نفرق بين ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نبيح لأنفسنا أن نأخذ بعض الأشياء ونترك بعض الأشياء. لابد أن احنا نعظم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نقصر نحن في شيء مما جاء به، لكن لابد أن نؤمن بكل ما جاء به، لا نحتقر ولا نزدري ولا نستهزئ بشيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شيء. وليس هناك ثمة شيء قليل وكثير أو صغير وكبير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: الفتنة الشرك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يلقي الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الزيغ فيشركون بالله ما لم ينزل به سلطان، أي أن يكون من شؤم معصيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الزيغ. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما يحدث زيغ، يبدأ الزيغ ده قليل وبعدين يكبر، قليل وبعدين يكبر، كل ما يكبر يوصل لمرحلة إيه؟ لمرحلة الكفر أو الشرك. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، وده بسبب زيغهم وانحرافهم عن المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أمر هنا نكرة، والنكرة تفيد الإيه؟ العموم، أي أي أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون أي أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا بد أن نحذر من هذا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويسلموا تسليما. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نزلت في رجل من المنافقين كان بينه وبين رجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نحتكم إلى أبي القاسم فقال اليهودي المنافق: لا نحتكم إلى كعب بن الأشرف. فنزل قول الله تعالى: فألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. القضية الثالثة وهي قضية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعوه لعلكم تهتدون. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم ضد الابتداع، يعني أن نسير على دربه صلى الله عليه وسلم ونقتفي أثره، لا نزيد على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نخترع ولا نبتدع ولا نبتكر في دين الله سبحانه وتعالى، بل نسير على درب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذه الأشياء التي أراد البعض أن يبالغ بها في التعبد إلى الله عز وجل بغير ما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لما جاء ثلاثة نفر إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكأنهم تقالوها واعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ذاك رجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا أصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر: فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، والذي نفسي بيدي، إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له وأشدكم لله خشية، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا ينبغي ولا يجوز أن نزيد على دين الله سبحانه وتعالى شيئا، بل نتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا دقيقا. ما جاء به نفعله، ما جاء به نقوله، ما جاء به نعتقده، لكن لا يجوز أن نضيف شيئا على دين الله، لأن الله عز وجل أنزل في يوم عرفة في يوم جمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل متام، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وأشهد الصحابة على ذلك، فقال: وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت لأمتك ونصحت. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فأشهد الصحابة على أنه بلغ البلاغ المبين ونصح الأمة وكشف الغمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فإذا كانت السنة الدين قد أكمله الله والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه، فلا يصح أن نضيف شيء على ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر في الطريق فوجد رجل قائم في الشمس، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يجلس وأن يبقى في الشمس ولا يستظل وأن لا يتكلم وأن يصوم. قال: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. الحالة المشروعة قال أنه يتمها، أما بقية الأشياء فلا. فأنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم هو ضد الابتداع، والبدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد إلى الله عز وجل. يعني واحد يصلي الظهر خمسة يقول لك: أنا زدت والزيادة خير. لا، زيادة خمسة زي التلاتة، يعني تصلي خمسة تبقى بطلة، تصلي تلاتة تبقى بطلة، الخمسة زي التلاتة. صلي أربعة يعني صلي أربعة، صلي الصبح اتنين يبقى اتنين، والظهر أربعة يبقى أربعة، والمغرب تلاتة يبقى تلاتة. ما ينفعش تصلي واحدة المغرب أربعة، ولا تصلي الفجر ثلاثة، ولا تصلي الظهر خمسة، ولا تصليهم أيضا أقل من ذلك. فلا بد أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء: صلوا كما رأيتموني أصلي لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. فلا بد أن نسير على دربه صلى الله عليه وسلم وأن أقتفي أثره. القضية الرابعة هي قضية محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحبنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو حب يفوق كل شيء، هو حبنا له أكثر من محبتنا لآبائنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا وعشيرتنا والأموال والديار والتجارة. محبتنا أفضل من بل أفضل من حبتنا لأنفسنا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله إني لأحبك في الله، فقال: ما أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. هو كان أحب إليه من نفسه قبل ما يقول الكلمة دي، بس هو بيتكلم على أنه أنت أحب إلي من كل شيء. بس في الغالب الأمور بتجري عند الناس على خلاف ذلك. فلما قال له: حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال: لأنت أحب إلي من نفسي. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: والله ما كان أحد أبغض إلي من رسول الله، وما أحد الآن أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو طلب مني أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، لأني لم أكن أطيق النظر إلى وجهه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. يقدرش يبص في وشه، في وش النبي صلى الله عليه وسلم، من إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون محبة أعظم من كل شيء. والمحبة هذه عليها أدلة. المحبة مش ان احنا نقعد نقول ان احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم ويجي يوم المولد ناكل حلوة ونطبخ بط ولحمة ويبقى كده احنا حبينا النبي صلى الله عليه وسلم والمحبة كده تمام، وعملنا شوادر ونورنا الأنوار ووزعنا الشربات في مولد النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى كده احنا حبينا النبي صلى الله عليه وسلم وخلص. لا، المحبة دليلها الطاعة. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. كل طول ما احنا بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما منطعش النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فيه قصور في المحبة. في قصور. أنا ما بقولش أن أنت ما بتحبش النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بقول ان اللي بيجيب الحلاوة وفرحان في يوم المولد وفرحان بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وفرحان بنبيه، ما بقولش انه ما بيحبش النبي صلى الله عليه وسلم، بقول انه بيحبه. بس ليست هذه صورة التعبير عن المحبة. عشان تكون المحبة صادقة لازم يبقى فيها طاعة، لازم يبقى فيها طاعة. إن المحب لمن يحب مطيع. قال الحسن البصري: ادعى أناس محبة الله فابتلاهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لما قالوا احنا بنحب الله، فربنا جعل دليل محبته طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي أعظم من محبتنا لأنفسنا. ونحن من محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي. ينبغي أن نحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته عليه الصلاة والسلام. فنحن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آل البيت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نحب أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين، ونوقرهن ونبجلهن ونعرف قدرهن ونعرف حقوقهن علينا أيضا أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا نقبل فيهن سبا ولا طعنا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقد طعن في النبي، ومن طعن في النبي فقد طعن في دين الله، لأنه إذا أسقط النبي أسقط الرسالة. إذا أسقطوا النبي صلى الله عليه وسلم أسقطوا الرسالة، وإذا طعنوا في عرضه عليه الصلاة والسلام فقد طعنوا فيه وأسقطوه صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نزلت براءة عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات، فمن قال بغير ذلك بغير ما جاء به القرآن فهو كافر مكذب لكتاب الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى ذكرها بخير. وذكر حفصة بأنها عابدة، لما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يردها وبين له أنها عابدة قانتة لله سبحانه وتعالى، وكانت كذلك رضي الله عنه، وكذا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يطعن فيهن فهو في الحقيقة يطعن في رسول الله، ومن طعن في رسول الله فإنه يطعن في الدين الذي جاء به، ويطعن في الله سبحانه وتعالى الذي أرسله، ويتهم الله سبحانه وتعالى بسوء الاختيار، أن اختار نبيا لا يصلح أن يكون نبيا، واختار أزواجه، إذ أن عائشة زوجها الله له وأظهر جبريل له صورتها قبل أن يعقد عليها صلى الله عليه وسلم، وهذا اختيار الله سبحانه وتعالى، كما اختار الله سبحانه وتعالى زينب بنت جحش لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين له أن زيد يطلقها وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها، وهذا الأمر كله تم بوحي من الله سبحانه وتعالى. فمن يطعن في أزواجه فقد طعن في الوحي المنزل من عند الله، وهذا طعن في الله سبحانه وتعالى وفي دين الله، وإسقاط لهيبة الملة ولكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نغلو فيهم، ونعرف قدرهم، نعرف قدرهم، ولكن لا نغلو فيهم، ولا نقول فيهم إلا الحق، ولا نقول فيهم إلا الحق، فلا نستغيث بهم ولا نستجير بهم ولا نعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى، ولا ننزل نرى لهم منزلة فوق المنزلة التي أنزلهم الله سبحانه وتعالى إياها. لأن الشيعة يجعلون آل البيت ومنهم الأئمة الاثنى عشر يجعلونهم فوق الأنبياء، يجعلونهم فوق الأنبياء ويصفونهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم لا يموتون إلا بإرادتهم وأن أعمال الناس تعرض عليهم وغير ذلك من الأشياء التي فيها الكفر البواح. فنحن مع إجلالنا لآل البيت ومع محبتنا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا نغلو في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب صحابته الكرام رضي الله عنهم، منهم العشر المبشرين بالجنة، والمبشرين بالجنة أكثر من عشرة، لكن المشهور أنهم عشرة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. العشرة المبشرين بالجنة معروفين، لكن هناك أكثر، في عكاشة بن محصن رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، فقال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال: أنت منهم. فهذا مبشر بالجنة، المرأة التي كانت تسرع وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أسرع. فقال: أدعو الله لك أو تصبري ولك الجنة. فقالت: أصبر ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بيان أن هذه المرأة، يعني الرجل الذي قتل يوم خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يوم خيبر فقال: يا رسول الله إني أسود اللون، دميم الوجه، نتن الرائحة، لا مال لي، أنا إذا قتلت فقتلت أدخل الجنة؟ يعني واحد من المواصفات السيئة دي ممكن يدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقاتل فقتل، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجن ببردته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله الصحابة عن سبب ضحكه، فقال: وجدت زوجتيه من الحور العين بين بردتي ولحمه، قد غير الله سبحانه وتعالى، بدل سواد وجهه ودمامة وجهه ونتن ريحه. فلكي يدخل الجنة على أحسن صورة، لكي يدخل الجنة على أحسن. هذا الرجل مبشر بالجنة. أيضا بشره النبي بلال بن رباح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال دلني على أرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: والله يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي من أني ما أحدثت بليل أو نهار إلا توضأت من هذا الحدث، وما توضأت بليل أو نهار إلا صليت بهذا الوضوء. فهذا مبشر بالجنة. أيضا في الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابسط يدك أبايعك على الموت، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقاتل المسلمون فغنموا غنائم، فوزعها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أين الأعرابي؟ فبحثوا عنه فلم يجدوا، فقال: هذا قسمه من الغنيمة. فلما جاء الأعرابي قالوا: خذ قسمك من الغنيمة، فحمله فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: ما هذا يا رسول الله؟ فقال هذا قسمك من الغنيمة. قال ما على هذا بايعتك، وإنما بايعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأقتل فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدقك. فخرج فقاتل سعف فأوتي قد أصيب بسهم مكان ما أشار. فهذا صدق الله عز وجل فصدقه الله سبحانه وتعالى في الجنة. جعفر الطيار الله سبحانه وتعالى أبدله ربنا سبحانه وتعالى بجناحين، لأنه حمل الراية بيده، حمل الراية بيده اليمنى فقطعت، فحملها باليسرى فقطعت، فحملها بين عضادتي يديه حتى سقط صريعا رضي الله عنه شهيدا. فهذا هذا مبشر بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه الله سبحانه وتعالى يبدله بجناحين يطير بهما في الجنة. حنظلة غسيل الملائكة الذي سمع الهيعة نداء الجهاد وكان على امرأته فخرج جنبا ولبس لأمة الحرب وخرج فقاتل فقتل، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة تغسله بين السماء والأرض. كل هؤلاء مبشرين بالجنة، لكن لم يذكروا في العشرة. هناك عدد كبير جدا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة ولم يذكر في العشرة، وفاطمة سيدة نساء العالمين وهلم لم تذكر في العشرة، وخديجة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين أيضا وهي لم تذكر في العشرة. فإذا العشرة دول هم المشاهير، لكن المبشرين بالجنة كثير، ونحن نحب الصحابة جميعا. المبشرين بالجنة العشرة دول أفضلهم، المبشرين بالجنة أهل بيعة الرضوان، من بايع تحت الشجرة، وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وبقية الصحابة رضي الله عنه. ونحب المهاجرين والأنصار ونعرف لهم قدرهم وأنهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن مد أحدهم أفضل من إنفاقنا قدر أحد ذهبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما تقبل، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وورد في فضل الصحابة أحاديث كثيرة جدا. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، ونحب الأحكام الشرعية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نجد في صدورنا ضيقا ولا حرجا مما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، ونعظم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونوقر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونبجله صلى الله عليه وسلم، ولا نقدم بين يديه شيئا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا نقدم بين يديه فتوى ولا حكما ولا شيء نقدمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نسمع وأن ننصت وأن نمتثل لما قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعارض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الشيخ أو الأستاذ أو العالم أو غير ذلك، أو نظريات أو أحكام أو عادات أو تقاليد أو غير ذلك، لا نعارض بها ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكما يقول ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. إن من السفاهة أن تنصب الخلاف بين قول الرسول وبين رأي فقيه. فإذا قيل لك قال رسول الله تقول الشيخ فلان الكذا، وما حاجتنا إلى قول فلان وفلان. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يناظر عروة ابن مسعود رضي الله يناظر عروة بن الزبير رضي الله عنه في مسألة المتعة في الحج، فقال ابن عباس تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، أي أمر الصحابة بالمتعة، فقال عروة بن الزبير إن أبا بكر وعمر ينهيان عن ذلك. فقال ابن عباس يوشك أن يمطر الله عز وجل عليكم حجارة من السماء، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال فلان وقال فلان، أي وما حاجتنا إلى قول فلان ولو كان أبو بكر وعمر، أي ما حاجتنا إلى قول أبي بكر وعمر مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يناظر إسحاق بن راهوية في مسألة بيع بيوت مكة، أي في جواز بيع بيوت مكة، فقال الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا، فقال إسحاق بن راهوية فقيه خراسان قال فلان وقال فلان، فذكر له أقوال بعض أهل العلم في ذلك. فقال الشافعي له: ما أحوجني إلى أن يكون مكانك غلام صغير فأفرك أذنه، أنت الذي يقولون عليك فقيه خراسان، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول قال فلان وقال فلان، وما حاجتنا إلى قول فلان وقول فلان. وكان الشافعي رحمه الله في الطريق فلقيه رجل فقال: يا أبا محمد، ما يا أبا عبد الله، ما تقول في قول الله كذا وكذا؟ فقال: أقول كذا وكذا. فذكر له حديثا، قال: يا أبا عبد الله، أتقول بهذا الحديث؟ قال: سبحان الله، أوجدتني خارج من كنيسة، أوجدتني أشد على وسطي زنارا، يعني بتاع الرهبان ده الحبل اللي بيشدوه، أوجدتني أشد على وسطي زنارا حتى لا أخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم أخذ به على العين والرأس، نعم أخذ به على العين والرأس. وكان الشافعي رحمه الله يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال: إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. وقال مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وقال أبو حنيفة: يحرم على أحد أن يأخذ بقولنا إلا بعد أن يعرف من أين أتينا به. وقال ابن القيم: وكان أحمد إذا وجد نصا أفتى بموجبه ولا يلتفت إلى ما خالفه أو من خالفه كائنا من كان، احتراما وتوقيرا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكانوا يوقرون الحديث سماعا وأداءا رضي الله عنه. كان البخاري رحمه الله لا يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا توضأ وصلى ركعتين. وكان الأسود لا يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء. وكان سعيد بن مسيب رحمه الله أتاه رجل وهو مضطجع فسأله عن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم فجلس، فقال الرجل له: ما وجدت أنك تتعنى، يعني ما وجدت أن تتعب نفسك. فقال: ما كان لي أن أحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع، ما كان لي أن أحدث. قال له مش أي احتراما ليك، أنا أي احترام للحديث، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مالك رحمه الله يأتيه الناس من الآفاق فتخرج لهم الجارية فتقول لهم: تريدون الحديث أم تريدون الفتوى؟ فإذا أرادوا الفتوى خرج فأفتاه، وإذا قالوا نريد الحديث دخل إلى مغتسله فاغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه ووضع عليه عمامته ساجه وجلس على كرسي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومر مالك يوما على مجلس شيخه فلم يجد مكانا يجلس فيه فمر، فعوتب في ذلك فقال: ما وجدت مكانا أجلس فيه وما كان لي أن آخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قائم، لأنه في شكل مستعجل إلا على عجلة، فبيقول إن هذا لا يليق مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانوا مع سنته صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ونهى الله سبحانه وتعالى عن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم. سمع عمر رضي الله عنه رجلان يعني يرفعان صوتيهما في نقاش وجدال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عمر إليهما فقال: من أين أنتما؟ قالوا: من كذا وكذا، من مكان بعيد. قال: والله لو كنتما من هذه الناحية لأوجعتكما ضربا ترفعان صوتيكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترفعان صوتيكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكانوا حتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كانوا لا يرفعون أصواتهم عند قبره صلى الله عليه وسلم، إجلالا له واحتراما للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرا له وتوقيرا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. هذا موقفنا ناحية النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن يبرز والذي ينبغي أن نفعله حتى نصبح نحن قوة ونصبح لنا هيبة وأن الله سبحانه وتعالى يصرف عنا كل شر وسوء، لأن الأعمال التي هي أعمال الطاعات هي التي تضع لك القبول في الأرض، وهي التي تلين قلوب الناس وترققها ناحيتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في الملائكة أن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض يعني نحن إذا كنا عصاه وكنا قساه فإن هذا يؤثر في دعوتنا ويؤثر في هيبتنا، عند الناس، لأن المحبة هذه إنما تكتسب بطاعة الله وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن سألني لأعطينه. فلا بد من أن نصلح من أنفسنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسنا. لا بد أن يكون لديننا قيمة عندنا حتى يكون له قيمة عند الناس، حتى يكون له قيمة عند الناس. فإذا أهملنا نحن ديانتنا فماذا ننتظر من الناس؟ لماذا نعيب على الناس؟ إذا كنا نحن أول من ضيعنا، أو أول من ضيع، أو أول من فرط، أو أول من استهان بدين الله سبحانه وتعالى، فلا ننتظر من خصومنا إلا أن يكونوا أكثر منا في ذلك. ولكن إذا كان هناك هيبة لهذا الدين، وهناك عمل بهذا الدين، وهناك احترام منا لهذا الدين، فإننا سنجبر الغير على احترامنا، وسنجبر الغير على احترام ديننا واحترام ملتنا واحترام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا في صور كثيرة جدا، لكن أنا حاولت يعني أختصر قدر الإمكان. لكن أنا يعني في عايز أقول يعني إيه هو السبب في هجوم الغرب على النبي صلى الله عليه وسلم بين الحين والآخر، أو هجوم الغرب على القرآن بين الحين والآخر. هناك سببين يعني مهمين جدا، وهو السبب الأول انتشار الإسلام. الإسلام منذ جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أتباعه في زيادة، لم تأتي سنة وقل عدد المسلمين عن السنة اللي قبلها. المسلمون في زيادة منذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. المسلمون أعدادهم تزداد بكثرة نتيجة كثرة المواليد، نتيجة كثرة المواليد. الغرب لا يميل إلى الأولاد الكثيرين، ومش لأنه عايز كما يقولون أنه يربي تربية جيدة وأنه كذا وكذا. كل شيء متاح في الغرب، كل الرعاية الصحية، الرعاية التعليمية، الخدمات على أعلى مستوى، تجيب ولد زي ما تجيب عشرة في الغرب، فما فيهاش مشكلة أنه هو بيدفع الضرائب بتاعته من على الراتب، ويتلقى كل العناية اللي موجودة بعد كده. حتى لو حدثت بطالة قعد من الشغل الدولة تديله هناك فلوس يصرف على قده وعلى قد ولاده. يعني هو ما عندوش مشكلة لكن هم ما يحبوش ان هم ينفقوا على الغير، هو عايز ينفق على متعته هو الشخصية، عايز ينفق على متعته الشخصية. فبيقول لك ان اجيب اولاد ليه واقعد اصرف انا على اولاد. هذه الأبوة والأمومة يعني ضعيفة جدا عند هؤلاء. فمعدل المواليد عندهم معدل في يعني المنحنى بتاعه قليل. يعني مثلا معدل المواليد علشان أوروبا تحافظ على نفسها في السنين القادمة، على الأقل لازم يبقى اتنين، معدل المواليد 2.8، معدل المواليد عندهم 1.2. يعني حتتضاءل أوروبا وحتنقرض أوروبا في السنوات القادمة. معدل المواليد عند المسلمين بيصل ل 8.2 في الأسرة، 8.2. فالعدد هنا بيقل والعدد الثاني من المسلمين بيزيد في أوروبا، بيزيد في أوروبا. فده الخوف إن هم بيقولوا مع السنوات التي تتقدم هيكون عدد المسلمين أغلبية في أوروبا. الأمر الثاني انتشار الإسلام في الأوروبيين نفسهم، في الأوروبيين نفسهم وعلى كل المستويات. ورغم الحرب الشنيعة اللي بتشن إلا أن الناس بتدخل في الإسلام أفواجا. يعني في ألمانيا بيدخل تقريبا في السنة 40,000 واحد ألماني بيدخل الإسلام. بلجيكا بيقولوا أن العاصمة، عاصمة بلجيكا ستتحول إلى عاصمة إسلامية في مجال 20 سنة، يكون تحولت إلى كل، يبقى كل اللي فيها مسلمين. فرنسا فيها ولايات في فرنسا كلها مسلمين، في ولايات في فرنسا كلها مسلمين. احنا عندنا في امريكا كان من 10 سنين، كان لنا 200 مسجد في امريكا، النهارده 2000 مسجد في امريكا، وبيسعوا الى ان يكونوا 3000 مسجد في المده القادمه. فعدد المساجد بينتشر في اوروبا، ومع ذلك النصرانيه بتقل، المسلمين بيشتروا الكنائس ويحولوها مساجد لان الكنائس ما حدش بيدخلها. انا سافرت ايطاليا لقيت معظم الكنائس متسمرة بخشب على البيبان, خشب معمول كإكس كده ومتسمر بمسامير, والغربان ساكنة الابراج بتاعتها مفيش حد بيدخلها, مفيش حد بيدخلها. فالامر ده بيجعل هناك حسد وحقد على هذا الدين, حقد على هذا الدين. احد المحللين الالمان كان بيقول انه كان في القديم المرأة بتدخل الاسلام الالماني عشان تتزوج من واحد مسلم, بتحب واحد مسلم فتسلم عشان تتزوجه. بيقول لكن الظاهرة الجديدة ان الالمان على اختلاف مستوياتهم التعليمية بيدخلوا الاسلام, وان هم بيبقوا افضل من الاسلام المسلمين المسلمين بالولادة, لا وبيتحولوا دعاة كمان للاسلام, وبيتحولوا الى انهم يبقى دعاة للاسلام, وده اللي هو مؤثر في هذا الامر. الامر الثاني ان هم حسوا ان الحرب انتقلت من البلاد المسلمين كانوا بيجوا يحاربونا, احنا مش نتكلم على الحرب بالسلاح, الحرب الفكرية. هم كانوا بيجوا عشان يشوهوا ديننا هنا وعشان ينشروا العلمانية والديمقراطية والماركسية والشيوعية والكذا, عشان يحرفونا عن ديننا. لقوا في زرع طالع عندهم في اوروبا وامريكا بيدعوا للايه؟ للاسلام. بقت الحرب الفكرية اتنقلت من ان هم جايين يحاربونا في بلادنا, لقوا الحرب طالع لهم في ايه؟ في بلادهم, وان الناس بتدخل في دين الله افواجا وعلى مستويات كبيرة جدا. يعني في دخول الناس للإسلام مش زي ما بيحاولوا يروجوا ان هم يعني الفقراء اللي بيدخلوا الإسلام ناس من الفقراء وغير ذلك, لا ده يعني على مستويات كبيرة جدا. يعني مثلا شخصيات عالمية اعتنقت الإسلام ورجال دين ايضا نصارى اعتنقوا الإسلام. السماو اليحيى اهم عالم توراة اسلم وألف إفحام اليهود, ألف كتاب سماه إفحام اليهود. يوسف إستس قسيس أمريكي سابق. عبد الأحد داود مؤلف كتاب محمد في الكتاب المقدس بعد أن كان قسا كاثوليكيا. فردريك دولا مارك كبير أساقفة يوهانسبرغ أسلم أيضا. خالد ميلا سانتوس من دكتوراه في اللاهوت وكان الرجل الثالث في مجمع كنائس قارة آسيا. القسيس السابق الأمريكي كينيث جينكس سمى نفسه عبد الله الفاروق أسلم عند مشاهدتي لحم الديدات. إسلام ثاني أكبر قسيس في غانا. سياسيون أسلموا أيضا. كيث إليسون عضو كونغرس أمريكي. عيدي أمين كان رئيس أوغندا. عمر بونغو كان رئيس الجابون. روبرت كرين مستشار الرئيس الأمريكي نيكسون. مراد هوفمان السفير الألماني السابق لدى المغرب. علماء وأطباء. تاجاتات تاجاسون بروفيسور ورئيس قسم جامعي. جاري ميلر عالم رياضيات كندي. موريس بوكاي دكتور فرنسي. جيفري لانغ بروفيسور رياضيات وأستاذ جامعي في جامعة كنساس. أبو بكر غايغو مفكر أسباني. ريني جينو فيلسوف فرنسي. روجيه دوباكي مفكر سويسري. ليبولد فايس مفكر نمساوي. مارتن لينجز أديب وفيلسوف إنجليزي. روجيه جارودي فيلسوف فرنسي. بتموني وينتر مفكر إنجليزي. حسين رؤوف عالم الاجتماع الإنجليزي. الدكتور والعالم الصحفي والمؤلف حامد ماركوس. مايكل ويلفي سيكتر كاتب أمريكي من أم مسيحية وأب يهودي. ممثلون ديفيد شابل ممثل أمريكي. آيس كيوب ممثل ومغني أمريكي. يوسف إسلام كات ستيفنس كان اسمه كات ستيفنس ده إنجليزي وداعية كبير جدا في إنجلترا وله مسجد كبير وله عمل دعوي كبير جدا. أيضا من الرياضيين محمد علي كلاي بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل. كريم عبد الجبار لاعب كرة سلة أمريكي. فرانك ريبري نجم كرة القدم الفرنسية ولاعب نادي مارسيليا الفرنسي. نيكولاس أنيلكا نجم كرة القدم الفرنسية ولاعب نادي بولتون الإنجليزي. لويرك كان نجم كرة القدم ولاعب مارسيليا الفرنسي. أريك أبيدال ظهير أيسر منتخب فرنسا ونادي برشلونة الأسباني. يابوني بطل العالم في الملاكمة. آخرون أن صوفي رولد بروفيسور سويدية في الأديان المقارنة وباحثة. محمد أسد كان يهوديا وترجم القرآن بعد إسلامه. خالد ياسين من جامايكا وله محاضرات مشهورة منها المسيح التاريخي. كريستيان ماري بيل مخرج سينمائي. بلال فليبس كاتب ومحاضر. جوناثان بيرت ابن رئيس محطة البي بي سي. إيفون رولي كاتبة وصحفية بريطانية. مايكل وولف كاتب وصحفي. كنود هولومبو صحفي ومستكشف دنماركي. ألين بريون فرنسية تعمل مذيعة في قناة المنار، إلكسندر ليتفينكو منشق عن المخابرات الروسية، واصف الراعي باحث أردني ألف كتاب كنت نصرانيا، العالم الياباني كاوا غونش هاشيارا، العالم المجري عبد الكريم جرامانيوس، عارضة الأزياء الفرنسية فابيان، عارضة الأزياء اليونانية ماكلين سيكاروس، الجراح الفرنسي موريس بوكاي، الدكتور الفرنسي علي سلمان بونوا، اللورد هيدلي سليل الأسرة المالكة في بريطانيا، وغيره يعني هذه أسماء، لكن غيرها كثير جدا، لكن هذه على سبيل المثال. فده السبب ان اللي حصل ان هو بيتعرضوا للإسلام بالتشويه علشان يمنعوا الناس من الدخول، واللي دخل يصرفوه عن الإسلام. فهي حرب يائسة، هي حرب يائسة. الدين دين الله سبحانه وتعالى، احنا ما عملناش حاجة في أوروبا ومجهوداتنا ضعيفة، وحكامنا بيصرفوا الفلوس في كرة القدم وفي الأفلام والثقافة، واللي عامل لكاس العالم في بتاع قد كده، بلد قد كده عامل عن كاس العالم ينفق، وكاس العالم في كرة اليد وكاس العالم في كرة القدم 2020، واللي عامل مسابقة للصقور، واللي راعي للموتوسيكلات، واللي رالي للعربيات، واللي مسابقة في التنس للنساء، ومليارات عمالة تتصرف، ما بيصرفوش ملاليم على الدعوة إلى الله ولا نصر الدين الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك الدين بينتشر، الدين بينتشر. احنا عندنا دعاة في افريقيا من دعوتنا بيروحوا يدخلوا القرى، القرية عن بكرة ابيها بتسلم بمجرد دعوة، ولا فلوس ولا غيره، ما فيش اي يعني، مجرد انه يدخلوا القرية ويكلموا الناس عن الاسلام، الناس بتسلم. واقصى ما كنا نقدمه في افريقيا ان احنا نحفر بير في القرية ونعمل عليه يعني نعمل عليه مطور يسحب المية، ونعمل لهم كم دورة مية يغتسلوا فيهم، ما عندهمش مغاسل ولا دور مية يقضوا فيها حاجتهم، نعمل لهم شوية دور مية للغسل وشوية دور مية لقضاء الحاجة، ونعمل مسجد صغير من شوية قش وخشب من الغابة، نعمل لهم مسجد يصلوا فيه والناس تدخل في دين الله سبحانه وتعالى بأقل جهد. لكن المسلمون لا ينفقون في الدعوة ولا في نصر دينهم، في نصر الدين. وبعدين يمني حد يتكلم علينا، نقوم نعمل مظاهرات ونرفع رايات وشعارات ونكتب كتابات واحنا عايزين ننصر الدين. لا، الدين لا ينصر بهذا. الدين ينصر ان احنا نتمسك به وندعو اليه، ان احنا نترجمه الى واقع، ان احنا نبقى اسلام بيمشي على الارض زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قرانا يمشي على الارض. نختم ببعض الكلمات اللي هي ذكرها بعض الكفار يعني من علمائهم، لكن كانوا منصفين، اللي هو اللي بيعبر عن الخوف. يقول هانوتو وزير خارجية فرنسا سابقا: لا يوجد مكان على سطح الأرض إلا واجتاز الإسلام حدوده وانتشر فيه، فهو الدين الوحيد الذي يميل الناس إلى اعتناقه بشدة تفوق كل دين آخر. ده راجل عالم كافر بيتكلم عن الإسلام. يقول إلبر مشادور: من يدري، ربما يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الغرب مهددة بالمسلمين يهبطون إليها من السماء لغزو العالم مرة ثانية وفي الوقت المناسب. ويتابع: لست متنبئا، لكن الأمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة، ولن تقوى الذرة ولا الصواريخ على وقف تيارها. إن المسلم قد استيقظ وأخذ يصرخ: ها أنا ذا، إني لم أمت، ولن أقبل بعد اليوم أن أكون أداة تسيرها العواصم الكبرى ومخابراتها. ويقول أشعيا بومان في مقال نشره في مجلة العالم الإسلامي التبشيرية: إن شيئا من الخوف يجب أن يسيطر على العالم الغربي من الإسلام. لهذا الخوف أسباب، منها أن الإسلام منذ ظهر في مكة لم يضعف عدديا، بل إن أتباعه يزدادون باستمرار. ويقول أنطوني ناتينغ في كتابه العرب: منذ أن جمع محمد صلى الله عليه وسلم أنصاره في مطلع القرن السابع الميلادي وبدأ أول خطوات الانتشار الإسلامي، فإن على العالم الغربي أن يحسب حساب الإسلام كقوة دائمة وصلبة

وسوف لا يتقدم عليه أحد. ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في محمد النبي، وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلو كما نجح محمد الذي أخضع العالم كله بكلمة التوحيد. إلى يعني كلمات كثيرة جدا من علماء تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا منصفين في ذكرهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.